وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند نهاية باب الوقف، باب الراءات واللامات والوقف على المرسوم، وذكرنا فيما سبق ملخص لهذا الباب، ونبدأ الآن بمشيئة الله تعالى من أول باب ياءات الإضافة. قال الناظم رحمة الله عليه: كقالون. الأول ياءات الإضافة، باب ياءات الإضافة سبق الكلام فيه في الشاطبية. إن ياء الإضافة، ياء الإضافة اللي هي إيه؟ الزائدة على الكلمة. وقال الإمام الشاطبي هناك: وليست بلام الفعل ياء إضافة، وليست بلا وما هي، وليست بلام الفعل ياء إضافة وما هي من نفس الأصول فتشكلها، ولكنها كالهاء والكاف كلما تليه يرى للهاء والكاف مدخلا. زي إيه؟ إني، إنه، إنك. يعني يصلح مكان ياء الإضافة تحط هاء الإيه؟ الضمير وكاف الإيه؟ المخاطب. ولكنها كالهاء وليست بلام الفعل ياء إضافة وما هي من نفس الأصول فتشكلا، ولكنها كالهاء والكاف كلما تليه يرى للهاء والكاف إيه؟ مدخلا. لما أقول إني ممكن تقول إيه؟ إنه وإنك، ماشي؟ طيب سبيلي، سبيله وإيه؟ وسبيلك. طيب بيتي تقول إيه؟ بيته وإيه؟ وبيتك. طيب هذه الياءات، هذه الياءات سبق الكلام فيها أو الخلافات على عدة صور. يقع بعد ياء الإضافة همزة قطع، وهمزة القطع إما أن تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. يبقى همزة القطع فيها كم صورة؟ ثلاث صور، وردت في القرآن جميع هذه الصور. يقع بعد ياء الإضافة همزة وصل، يقع بعد ياء الإضافة لام التعريف، يقع بعد ياء الإضافة حرف متحرك. طبعا هو حط كام؟ 99 اللي هي يقع ايه بعدها همزة قطع هناك، 99 يقع بعدها همزة قطع مفتوحة، و52 يقع بعدها همزة قطع مكسورة، و10 يقع بعدها همزة قطع مضمومة، و14 موضع وردت في القرآن يقع بعدها لام التعريف ال، و7 يقع بعدها همزة ايه؟ همزة وصل، و30 يقع بعدها اي حرف من الايه؟ الحروف الاخرى. هي الوضع، هي ياءات الإضافة الموجودة في القرآن الكريم، هو الكلام عليها هنا. بس هنا هيقول لك ايه؟ مين وافق مين ومن خالف من؟ بدأ الشيخ رحمة الله عليه بقوله: كقالون أدلي دين سك. كقالون أد يعني المشار إليه بالألف وهو أبو جعفر يقرأ كقالون. يلا ارجع بقى القالون، حترجع لمذهب قالون، حيث أسكن يسكن وحيث فتح يفتح، وإن كان له خلاف يبقى برضو إيه نرجع إلى إيه إلى ما يقوله الإمام، لأن إحنا عندنا الإمام نافع معنى يا حبة، عندنا الإمام نافع هناك يقرأ بفتح ياء الإضافة، يقرأ بفتح ياء الإضافة إذا وقع بعدها همزة قطع مفتوحة أو همزة قطع مكسورة أو همزة قطع مضمومة، ده الإمام نافع بتمامه. وله في الإيه في الأشياء الأخرى اللي هي همزات الوصل وغيره في ربما نجد خلاف بين قالون وبين إيه وبين ورش. قال كقالون أد، يعني يقرأ المشار إليه بالألف يقرأ كقالون. ثم قال لي دين سك، ونغلق هنا قوسين، لي دين سك هيذكر كلمات خالف فيها أبو جعفر، هو دلوقتي إيه قال إيه كقالون. طب كقالون مش في كل حاجة كقالون، لا في كلمات انتبه ليها يخرج عن إيه عن قالون، اللي هي إيه لي دين، لكم دينكم ولي دين. هناك عندنا الإمام نافع بتمامه يقرأ بفتح ياء الإضافة، لأن هناك قال لك ولي دين عن هاد بخلف له الحلى، ولي ديني عن هاد بخلف له الحلى، الحلى دي بتاعت نافع، الألف دي بتاعت نافع. يبقى هناك عندنا اللي يقرأ إيه ولي المشار إليه بالعين خلاص حفص، وهاد والمشار إليه بالهاء بخلاف هاد، ولي دين عن هاد عن هاد، ولي ديني عن هاد بخلف له، واللام لمن لهشام، والألف لمن اللي هي الحلى نافع. يبقى هنا يبقى قالون يقرأ إيه ولي دين، قال لك إيه لي دين سكن، يبقى إيه اقرأ للإمام أبي جعفر كقالون ما عدا كلمة لي دين. قالون يقرأها بالإيه بالفتح، وأبو جعفر يقرأها بالإيه بالإسكان. طيب هات حاجة تانية. قال وإخوتي وربي، وإخوتي ورب افتح، افتح أصلا إخوتي هناك، وفي إخوتي ورش، ورش يقرأ بالإيه بفتح الإيه بفتح الياء، وقالون يقرأ بإسكان الإيه الياء من بعد أن إيه أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي إن ربي لطيف إن ربي لطيف إخوتي إن ربي. قالون هناك بيقرأ بالإيه بالإسكان، ورش يقرأ إيه بالفتح من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي إخوتي إن ربي. يبقى هنا أبو جعفر وافق مين؟ وافق ورش في إخوتي وخالف قالون، يبقى نمرة اتنين اقرأ لقاء اقرأ لأبي جعفر كقالون ما عدا عن إيه كلمة لي دين، قالون فتحها وأبو جعفر سكنها، وما عاد عن كلمة إخوتي في سورة يوسف قالون أسكنها وأبو جعفر لسيب ورش بقى وأبو جعفر فتحها، يبقى أبو جعفر وافق مين؟ وافق ورش. وربي وربي وربي برضو معاها ربي تقرأ معطوفة على الفتح، ربي دي فين؟ ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده، اللي هي في سورة إيه؟ في سورة فصلت، في سورة فصلت، ولئن رجعت إلى ربي إن لي. عندنا هناك الكلمة دي جابها الإمام الشاطبي مش في باب الإيه ياءات الإضافة، جاب خلاف لقالون في نفس الصورة هناك، لأن عندك وإسكان نحسات. مين يفتكر بقى الإيه في سورة فصلت؟ وإسكان نحسات به كسر، وقول مميل السين للليث أخملة، ونحشر ياء ضم مع فتح ضمه، وأعداء خذ والجمع عم عقنقلة لدى ثمرات، ثم يا شركائي المضاف ويا ربي به الخلف بجلا. بس عندنا هنا هناك قالون له الخلاف بين الفتح والإسكان، قال لك هنا قالون يقرأ بالإيه بالفتح قولا واحدا. أعيد بقى الكلام ده اللي لخصه بسرعة. الإمام أبو جعفر يقرأ في ياءات الإضافة حيث وردت، سواء كان وقع بعد ياء الإضافة همزة قطع مفتوحة، أو همزة قطع مكسورة، أو همزة قطع مضمومة، أو همزة وصل، أو لام التعريف، أو أي حرف آخر من اللي هما الإيه التلاتين، اللي هما الإيه التلاتين، أدي ست إيه ست صور أهي. يقرأ أبو جعفر كقراءة إيه قالون، عدا إيه؟ عدا تلات حاجات. إيه التلات حاجات؟ ليا دين يفتحها ورش، يفتحها قالون ويسكنها مين؟ أبو جعفر. إخوتي يسكنها قالون ويفتحها مين؟ أبو جعفر. ربي اللي هي إيه؟ ولئن رجعت إلى ربي إن لي قالون، له الخلاف بين الفتح والإسكان. أبو جعفر له الإيه الفتح قولا إيه قولا واحدا. وكده خلصنا من مين؟ من واحد من الثلاثة في باب ياءات الإضافة. عدوها كده وخلي بالكوا، يعني ممكن ببساطة أنت تحفظ المسألة دي أكتر ما تحفظ الأبيات. أبو جعفر بيوافق قالون في جميع ياءات الإضافة عدا الثلاث كلمات دي، خلاص. طيب قال واسكن الباب حملا. نجيب البيت من أوله، من أوله، كقالون أدلي دين سكن وإخوتي، ورب افتح أصلا واسكن الباب حملا. بس قال لك سكن الباب كله لمين؟ ليعقوب، لأن احنا عندنا هناك الإمام أبو عمرو له الإيه ده، له فتح ياء الإضافة إذا وقع بعدها همزة قطع مفتوحة أو همزة قطع إيه مكسورة، مش كده ولا إيه؟ لأن هما الثلاثة أهل سما في الإيه في دية. المهم إحنا عندنا هنا يعقوب، خدوا بالكم القاعدة دي، واسكن الباب حملا إلا ما استثني له من الآتي. من الآتي قال سوى. سوى إيه؟ سوى عند لام العرف إلا الندى، وغير محياي من بعد اسمه. بس من بعد اسمه قال سكن الباب كله لمن؟ ليعقوب. عاد لام العرف، لام الإيه التعريف. احنا عندنا إيه لام التعريف وقعت بعد كم ياء إضافة في القرآن الكريم؟ بعد 14. وفي اللام للتعريف 14، فإسكانها فاش، فإسكانها فاش، اللي بيقرأ بالإسكان مين؟ المشار إليه. وبعد كده بقى لك إيه وعهدية في علا، يدخل معاه حفص في إيه لا ينال إيه عهد الظالمين، والكل يقرأ عهدية لإيه عهدية الظالمين. قال سوى عند لام العرف، يعني سكن الباب ما عاد عن ايه لام الايه العرف، لام التعريف اللي هما الاربعتاشر موضع، اللي هما الايه الاربعتاشر موضع هيعمل فيها ايه؟ يقرأ بالايه؟ لا يوافق الاصل، يوافق الاصل. ركزوا معايا في الابيات. قال إلا الندى، يبقى ده ايه؟ مستثنى من المستثنى. استثنى ليعقوب من السائل المسكن من اسكان الباب، استثنى ايه؟ لام التعريف. واستثنى منها ايه؟ النداء. النداء هم اتنين من الاربعتاشر، اتنين من الايه؟ من الاربعتاشر، اللي في سورة الايه؟ في اخر سورة العنكبوت، والتانية اللي في اخر سورة الزمر، اللي هو في قول المولى تبارك وتعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، اللي هي في آخر السورة كده، يا عبادي الذين آمنوا. يبقى دي يقرأ فيها بالإيه؟ ها؟ بالإسكان. يا عبادي الذين، خلاص؟ يبقى يقرأ بالإيه؟ بالإسكان. طيب والتاني إيه؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا. يبقى إيه؟ أسكن سوى لام التعريف، ويستثنى من لام التعريف الإيه؟ النداء. خلاص؟ وإيه كمان؟ قال: وغير محياي من بعد اسمه. برضو ده يعتبر مستثنى من الإيه؟ من المسكن. يعني إيه؟ يعني يعتبر هيوافق فيها أصله، يوافق الايه؟ يوافق الاصل. انتم منتبهين معايا ولا ايه؟ احنا بنقول ايه؟ واسكن الباب حملة، كل الباب. واستثنى من الباب ايه؟ لام التعريف. واستثنى من لام التعريف ايه؟ النداء. النداء في موضعين. طيب قال: وغير محياي من بعد اسمه. محياي اللي هي في آخر سورة الإيه؟ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومحياي ومحياي. يبقى هو في محياي حيوافق الإيه؟ الأصل. اخرجها من إيه؟ اخرج العبارة دي من وأسكن الباب، يبقى وافتح دي، يبقى وافق الأصل في إيه؟ في محياي، مش كده ولا إيه؟ ووافق الأصل في إيه؟ في يا عبادي، وقل يا عبادي، مش كده؟ وافق الأصل في إيه؟ في يا عبادي، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي، وقل يا عبادي الذين أسرفوا. يبقى وافق الأصل. ووافق الأصل في إيه؟ محياي. ووافق الأصل في إيه؟ من بعد اسمه أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لأن هناك إيه؟ ونفسي سما ذكري سما قومي الرضا، حميد هدى بعدي سما صفوه ولا. أهو الإمام كله هناك سما، يقرأ بإيه؟ بعدي اسمه، بعدي اسمه. خلاص؟ محياي دي محدش بيقرأ بالإيه؟ بالإسكان. ومحياي جئ بالخلف والفتح خولة. قالون اللي بيقرأ بالإيه؟ بالإسكان. وورش له الإيه؟ الخلاف بين الإيه؟ بين الفتح والإسكان. طيب الخلاصة في المسألة دي: الإمام يعقوب يقرأ بإسكان باب ياء الإضافة بالكامل إلا الآتي، إلا الآتي، إلا إيه؟ لام التعريف. وحيجي الكلام على لام التعريف، هنعد ال 14 دول تاني. ما يقع بعده لام التعريف، ماشي؟ طيب واستثني له من لام التعريف اثنين من ال 14، اللي هما النداء، موضعي سورة الايه؟ العنكبوت والزمر، وكلمة محياي، وكلمة من بعد اسمه. يبقى وافق الأصل في ايه؟ في يا عبادي، وقل يا عبادي، ومحياي، ومن بعد اسمه، ماشي؟ ثم قال: واحذفا ولا. الكلام احنا دلوقتي نقفل القوس فين؟ عند اسمه، عشان اللي جاي هيدخل في حاجه تانية في الحذف. واحذفا ولا، ولا يعني متابعه، عبادي لا يسمو. بس اغلق القوس هنا. يسمو اللي هي ايه؟ يا عبادي لا خوف لا خوف اليوم عليكم، لانه هو يقرا ايه؟ لا خوف، يقرا لا خوف. يا عبادي لا خوف اليوم عليكم، في سورة ايه دي؟ اليوم. ما هو ايه؟ عبادي لا، قيدها بايه؟ بلا، اللي هي ايه؟ يا عبادي لا خوف، لا خوف اليوم عليكم ولا انتم، في سورة ايه؟ في سورة ايه يا اولاد؟ في سورة الزخرف؟ لا مش في الزمر دي، لا ده دي اللي في الزخرف. يا عبادي لا خوف اليوم عليكم ولا انتم تحزنون، الذين امنوا باياتنا وكانوا ايه؟ ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف. بتاعت ايه؟ بتاعت الزخرف، لان بتاعت الزخرف دي فيها كلام، فيها اثبات الياء وفيها حذف الايه؟ حذف الياء. الاول نجيبها من الشاطبيه، في الشاطبية بيقول ايه هناك؟ ده جاي في آخر آخر الباب، وما اعتومنوا لي يؤمنوا بي جا ويا عبادي يصف، والحذف عن شاكر دلا. أيوة، والحذف عن شاكر دلا. يقرأ حفص وحمزة والكسائي وابن كثير، ادي ثلاثة ونص يقرؤون بالايه؟ بحذف الياء. يا عباد، يا عباد، يا عباد لا، يا عباد لا، حذف الياء. ويجي لنا قبل ايه؟ قبل منه مين؟ شعبة يقرأ بإثبات الياء مفتوحة. عبادي يصف، لأنه بيقول لك ايه؟ عبادي يصف. يقرأ ايه؟ شعبة يقرأ ايه؟ اللي هي ايه؟ يا عبادي لا، يا عبادي لا خوف عليكم. يبقى فيها كم قراءة؟ الحذف وقلنا الباقون، الباقون يقرؤون بالإيه؟ بالإثبات ساكنة. يا عبادي لا خوف عليكم. يبقى عندي إيه؟ انتبهوا يا أحبة، يا عبادي لا، ويا عبادي لا، ويا عبادي لا، خلاص؟ اللي هو الحذف. تعالوا بقى شوفوا صاحبنا ده، يسمو ده هيمشي مع مين؟ يمشي مع اللي يحذف، لأنه قال إيه؟ واحذفا ولا عبادي لا يسمو. كلمة لا يعني تقييد عبادي بلا، يعني عبادة، أصل عبادي كتير، عبادي اللي واقع بعدها لا، اللي واقع بعدها لا هي بتاعت موضع الإيه؟ بتاعت موضع الزخرف. يبقى دخل المشار إليه بالياء، وهو ها اللي هو مين؟ روح، روح ابن عبد المؤمن، يقف يقرأ بحذف الإيه؟ بحذف الياء في الحالين، يقرأ بحذف الياء في الحالين مع مين؟ دخل مع حفص، ودخل مع مين؟ مع حمزة والكسائي، ودخل مع مين؟ مع ابن كثير. طيب فاضل معانا عشان نكمل يعقوب، يعقوب هيروح مع مين؟ هيروح مع مين؟ ما هو لم يذكر هنا يعقوب، يبقى يرجع إلى الإيه؟ إلى الأصل. الأصل بيعمل إيه؟ إثبات الياء ساكنة. يا عبادي، إثبات الياء ساكنة، عبادي لا يسمو. يبقى نغلق عليها قوسين. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت والضهر كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواريها. الله الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.